كتاب الرقاق من صحيح البخاري. أو يخرج بالشفاعة، بل السببية، والشفاعة هي توسط الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين: خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وعامة. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وذلك أن الناس في موقف يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله؟ فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه ما يرون أنه صالح للشفاعة بواسطته، ولكنه يعتذر لأنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها. ثم يأتون إلى نوح ويذكرون له من مناقبه ما يقتضي أن يكون مقبول الشفاعة به، ما يقتضي أن يكون مقبول الشفاعة به ولكنه يعتذر. ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، فيقبل الله شفاعته ويقضي بين العباد. فهذه كما ترون خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يا مهاوش، نعم نعم، ثالثا إلى موسى، رابعا إلى موسى، وخامسا إلى عيسى، نعم، نعم صحيح، خمسة. كلهم يعتذر إلا عيسى، كلهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمنع من قبول الشفاعة إلا عيسى، فإن عيسى لا يعترف بشيء لكن يحيل الفضل إلى أهله، وهذه لا شك أن فيها فضيلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه قد يقال إن الأربعة الأولين اعتذروا بشيء يرون أنه جارح في الشهادة، أما عيسى فلم يذكر شيئا لكنه يعرف الفضل لأهله. هذه واحدة. ثانية، شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا وصلوا إليها وجدوها مغلقة الأبواب، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله بأن يفتح باب الجنة لأهلها فيشفع عليه الصلاة والسلام. الثالثة، شفاعته في عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كافر، والكافر قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فهي خاصة بالنسبة للشافع وبالنسبة للمشفوع له. والحكمة من ذلك أن أبا طالب حصل منه من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام ما جعل ذلك مسهلا للشفاعة له، ولكنه شفع له بدون أن يخرج من النار، إلا أنه جعل في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا يمكن أن يخرج، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما هم منها بمخرجين، لكن هون عليه العذاب فهو أهون أهل النار عذابا وهو كما سمعتم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من النار. أصبر جزاك الله خير. هذه ثلاثة أنواع خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني العام للرسول ولغيره عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة في أهل الكبائر، وقد ذكروا لها نوعين. النوع الأول أن لا يدخل الجنة، أن لا يدخل النار، والنوع الثاني أن يخرجوا من النار. النوع الأول أن لا يدخل النار، يشفع في أهل الكبائر المستحقين لدخول النار أن لا يدخلوها، ولكنني لم يحضرني دليل لا سابقا ولا لاحقا لهذه المسألة إلا أن أهل العلم ذكروها تكلموا عليها. والثانية في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه تواترت بها الأحاديث وكثر نقلها بين سلف الأمة، لأن الخوارج والمعتزلة كانوا ينكرونها، فإن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يمكن أن يخرج منها، ومن أجل ذلك تواترت الأحاديث في هذا النوع من الشفاعة، تواترت كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. اتلوا البيتين علي، ها؟ أعيد مرة ثانية: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. الثالثة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. من كان حافظها من قبل فلا حق له في أن يساهم. ما حفظت من قبل؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: مما تواتر حديث من كذب، حديث من كذب، ومن بنى بيتا لله واحتسب، لله كبر البيت، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض، لا بدون واو، ورؤية وشفاعة والحوض ومسح الكفين، وعندي بعض. نعم، هذه من المتواتر. فيه أنواع من الشفاعة غير هذه، مثل الصلاة على الميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون في الله شيئا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وكذلك الصبيان الصغار إذا ماتوا للإنسان، إذا ماتوا له 3 لم يبلغ الحلم، أو 2 كانوا حجابا له أو سترا له من النار. لكن المشهور الأنواع التي سبقت 5 أنواع: 3 خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، و2 عامة له ولغيره. الشفاعة الموجودة هنا في الحديث هي إيش؟ الشفاعة في أهل الكبائر بعد دخول النار، وهي من القسم العام الذي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من المرسلين وللعلماء ولكل أحد. اقرأ التفسير الضغابيس، لأن قوله: وكان قد سقط فمه، كأنه ألثغ ما بينها. سقط فمه يعني إيش؟ أسنانه، سقطت أسنانه. نعم، أعطنا هذا أسرع. إيش؟ إيه؟ إيش؟ الشعرين هم المغابيس. كأنهم الشعرين بمثلة مفتوحة في عين مضمرة، وبعد ذلك راءان بينهما تحتية ساكنة، جمع صعوب بضم أوله كعصفور، صغار الضفدع شبهوا بها، لأن الضفدع تنمي سريعا، وقيل لأن الضفدع تنمي سريعا، وقيل هو رؤوس الفرافيف يكون بيضاء شبهوا ببياضها، واحدا واحدها مكتوب وهو نفس يكتب. والضرابيس ضفدع وغيره معجمتين مفتوحتين، وبعد ألف موحدة مكسورة فتحتية ساكنة، فسين مهملة وهي صغار قفة، وأحدها برقوش، وقيل هي نبت ينبت في أصول الثمام تشبه الهليوم. إيش؟ الهليوم. الهليوم. الهليوم. هلا هلا يا عوام. النون يسلق بالخل والزيت ويقفل. وقال أبو عبيد ويقال الشعارين بالشين المحكمة بدل المثلثة. قال حفظ وكأن هذا هو السبب في قول الراوي وكان قد سقطت. ثاني مشهور فنطق بها مثلثة وهي شين المحكمة. قال الكرماني ولذا لقب بالأثرم بالمثلثة وفتح الراء الشغبيس الضغابيس إلا الأخير والأخير ويقال الشعارير الشعارير الشعارير الشعارير بالشين المعجمة بدل المثلثة. وش اقرب بدل المثلثة. قال الفتح وكأن هذا هو السبب في قول الراوي وكان عمرو قد سقط فمه أي سقط أسنانه فنطق بها مثلثة وهي شين معجمة. قال الكرماني وإذا لقب بالأكرم إيه. إيه كأنه نطق بها هكذا الشعارير يقول الشعارير ولهذا أشكل الراوي قال وش الرابيس هذه أخذنا منها الظاهر ولهذا فسر بعض الناس قال الهر القط قال ما أتيت لنا بإفصاح القط أخفى علينا من الهر ولهذا اشترط أهل المنطق في الحد اللفظي أن يكون المعنى أظهر من المحدود هنا. طيب على كلها صارت الآن الضغابيس أو الثعارير أو الشعارير صار فيها إما صغار القصة وإما رؤوس الطراثيث ولا أدري أن عبد الله يعرف الطراثيث ولا نعم أي موجودة في البر تخرج ها أي هنا معروفة لكن الإخوان بعضهم من أهل مكة ما عندهم ظهر الطراثيث لا الدغابيس نسميها الدغابيس تمت في التمام أي الثاني هذا والطراثيث هذه أي الدغابيس ثاني أي نعم نعم إذا أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أو قالها أولاد دعاميس أهل الجنة دعاميس أهل الجنة ما يكون هم الدعاميس أهل الغابيس. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفح فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. الله. وهذا اللقب الجهنميين لا يرون به بأسا بل يرونه منقبة ومفخر لهم إن الله تعالى أخرجهم من النار ولهذا لا يقال كيف يلقبونهم بهذا اللقب والجنة ليس فيها ظل وليس فيها حقد وهذا ربما يجعل في نفوسهم شيئا نقول لا يجعل لأن المرن هذا من مناقبهم أن الله أخرجهم من النار بعد أن كانوا فيها ولهذا إذا وقع الإنسان في هلكة مثل لو سقط في بئر ثم بعد مدة قل هذا صاحب البئر يفرح أنه نجا منها ويرى أن هذا مما يسره. نعم نعم سفح يعني لفح منها بحيث أثر على جلوده ومنه سفعاء الخدين يعني أن في خديها خضرة لسع خضراء. نعم نعم لا اللي تكبر أجسامهم أهل النار اللي هم أهلها هؤلاء الله أعلم هل يكون على صفة أهل الجنة لأنهم سيكونون من أهل الجنة الله أعلم. يا أخواني هذه ما حاجة السؤال عنها ترى الأسئلة عن هذه من باب التنطع وش علينا منهم؟ شاء أن يكون جسمه أكبر من الجبل أو مثل الذرة، المهم أن يدخل النار ويخرج منها. علينا من جسمه؟ هذا ما أرى أنه فيه مصلحة، إلا لو جاء في الحديث فهذا على عين والرأس، أو جاءت الحديث متعارضة لا بأس. نعم. يقول انتك واخذه مسلم واثناء على ابن سعيد وجاد فيدعون الله فينفع عنهم هذا الاسم. طيب اذا هذا دليل على انهم في النهايه يتضجرون منه ويرفع عنه. نعم نعم. نحن قلنا الجنه مقفوله يا رسول الله، امراه ابو مصر وراى بلال، ما هو الان مقفول يا اخي؟ إذا عبروا الصراط وجاءوا إلى باب الجنة وجدوه مقفولا، وأنا لم أقل إنه مقفول الآن، عرفت؟ وما رأه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو مثل ما نتخيله، الله أعلم بكيفية رؤيته، هل إنه نزل بها من الباب أو من غير ذلك، الله أعلم. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد انفحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمية السيف، أو قال حمية السيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ نعم. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه فشفع، حتى كان عبد القادر في طحطاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله. وفي هذا الحديث دليل على شدة عذاب النار، نعوذ بالله. وفيه أيضا على أن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا، لأن المعروف في الدنيا أن من عليه نعلان من نار لا يغلي منهما دماغه، وإنما تتقطع قدماه ويموت، لكن عذاب النار، لكن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا، ولا يجوز للإنسان أن يقايس بينها. نعم. نعم. ما ندري، الله أعلم، الله أعلم. هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم. الله أعلم، هكذا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولكن الله يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وهؤلاء في الدرك الأسفل. ويجوز أن يقال إن الدرك الأسفل بالنسبة للكفار، يعني يكون هذا طبقة فوق طبقة المنافقين. نعم. ايش؟ نعم. المسلمين اكثر من صحيح. نعم. ولهذا صاروا أعظم أعظم إثما، صاروا أعظم إثما من الكفار. أخذنا ثلاثة أظن. نعم. طالب في عنده تكبر لأجل هذا، يعني ظهر له الحق ومع هذا ما خبر. نعم ما في شك. إيه هو في تكبر ما في شك، لكن حتى كل كافر بأنه متكبر، كل كافر بلاط الحجة، ومنهم فرعون. نعم. إيه. وبعض الكفار يعني ما ظهر له الحق. بعضهم نعم، بعضهم ما ظهر له حق، لكن الذي بلغته الدعوة يجب أن يبحث، حتى لو لم يظهر يجب أن يبحث. اي نعم. عند رحمن عندك انت. والقمقم بقعتين مربوطتين وللميل من انيه العطار، او غناء ضيق الراس يسخر فيه الماء للنحاس وغيره، فارسي معرض. هذه من لغتك؟ ظرف بالماء فيه محلا للنار ومحلا للهواء، يسجل فيه النار وعلى رأسه كيف قاعد يولع، وهذا التمطر فيه أحرى كل حد النار على رأسه في خمسة دقائق. لا قراره منه هو هذا. لا هو يقول لي إنه إنا إناء زي الدبة، تعرف الدبة؟ صندوق أو صندوق صغير رأس صغير. وهذا صندوق نسبي. أنت. المجنة قدر، قدر القدر، تعرف القدر يا حفظ العشرة هذا؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أشاح بالتاء والبرجة والجيم والجمس بعد الأذن، فحاء مثمر بوجهه أي صرفه أو حذر منها كأنه يضرب إليه. حذر. أو حذر منها كأنه يضرب إليه. الإشاحة لها معنيان، إما الإعراض هكذا كأن الإنسان يتوقعها، أو أنه يعبس كعش بوجهه كذا، هذا معنى يعني كراهة لها كأنه ينظر إليها. اللهم صل وسلم عليه. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارواردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغلي منه أم دماغه. تغاب كل واحد يغلب الآخر، يعني يغلبه يغلب أهل النار أهل الجنة، يعني هو من الحسد. لا يعني يغلبهم، مثلا إذا اشتريت منك عشرة ما يساوي عشرة بعشرين أكون غبنتك. ومنهم ما يعرف عند الفقهاء بخيار الغبن، يعني الغلبة. نعم. ما فيه نظر الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره يرجو، لكنه قد جاء في صحيح مسلم خبر غير مرجع. نعم. وأنا كل حال تعرف أن علل للرجاء وقد تكون للتوقع، وحتى لو كانت التوقع قد يقع ما توقعه وقد لا يقع. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته ائتوا عيسى، فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله ثم يقول ارفع رأسك سل تعطى قل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. حتى ما يبقى في النار إلا حتى ما بقي في النار. طيب في نسختين ما يبقى وما بقي. ها؟ فأقع له ساجد. وقعت ساجدا. بالله لا ما عندنا له. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جمع الناس يوم القيامة، وقد سماه الله تعالى يوم الجمع، فقال عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، لأن الله تعالى يجمع الناس الأولين والآخرين ومعهم الجن والملائكة والوحوش وجميع الدواب كلها تبعث يوم القيامة. وفي هذا اليوم يحصل للناس من الكرب والغم ما لا يطيقون، حفاة عراة غرلا الشمس فوق رؤوسهم بقدر ميل، كل شاخص بصره مهطعين مقنعي رؤوسهم لا ترتد إليهم طرفهم، أفئدتهم هواء غير مستقرة طائرة، فهم كما وصف الله تعالى قلوبهم لدى الحناجر كاظمين، هم وغم لا يمكن أن يوصف، فيطلبون أحدا يريحهم من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار، المهم أن يستريحوا من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم فيذكرونه بنعمة الله عليه، يقول له أنت الذي خلقك الله بيده، وهذه مزية ليست لأحد من البشر، لم يخلق الله أحدا من البشر بيده إلا آدم. ورد أنه خلق غرس جنة عدن بيده، وأنه كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، فالمهم أن الله لم يخلق أحدا من البشر بيده إلا محمدا إلا آدم عليه الصلاة والسلام. وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فأيد هنا ليست جمع يد، بل هي مصدر آد يعيد أيدا، ونظيره باع وكالة. طيب إذن أيد والسماء بنيناها بأيد ليست جمع يد، ولا يجوز لأحد أن يفسرها بأن الله خلق السماء بيده، لأن الله لم يضفها لنفسه، ما قال بأيدينا كما قال تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والمزية الثانية: ونفخ فيك من روحه. نفخ فيك من روحه، روحه أي الروح التي خلقها، وليست روح الله نفسه، روح الله نفسه، بل هي روح مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. فإن قال قائل: هذا من باب التأويل، لأن ظاهر الآية أنها روح الله نفسه، قلنا نعم، وليس كل تأويل يكون باطلا. التأويل الذي يدل عليه الدليل جائز، بل هو تفسير الكلام. أرأيت قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله، نحن نقول أتى هنا بمعنى يأتي، مع أن ظاهر اللفظ أنه مضى، لكن قوله فلا تستعجلوه يدل على أنه ما أتى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس المراد ظل نفسه عز وجل، لأن هذا ممتنع، لأنه لو كان المراد ظل نفسه لازم من ذلك أن يكون هناك شيء فوق الله، لأن من المعلوم أن الخلق في الأرض، فإذا كان هناك شيء يظله من الشمس لازم أن تكون الشمس فوق هذا الذي أظلهم، وهذا مستحيل. إذن لا ظل إلا ظله، يعني إلا الظل الذي يخلقه في ذلك اليوم، لأنه في الدنيا فيها أظلة يبنيها الناس كالتي في القصور والمنازل، لكن في ذلك اليوم ما في ظل، إلا ظل الله عز وجل الذي ينشئه سبحانه وتعالى كما يشاء. إذن الروح هنا ليست روح الله نفسه، والذي يمنع من ذلك أنه لو قلنا به لازم أن يكون جزء من الله حالا في آدم، وهذا ممتنع من غاية الامتناع، ولا يمكن أن ينفصل شيء من الله ليحل في بشر. فالروح إذن روح مخلوقة، لكنها أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتكريم، كما أضيفت الناقة إلى الله في قوله تعالى: ناقة الله وسقيها، أضيفت إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، وكما أضيفت المساجد إلى الله إضافة تشريف وتعظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ليست مساجد الله أن الله يسجد فيها ويصلي فيها، لا، أضيفت إليه لأنها بيوت. وكما أضيف أيضا البيوت، بيوت الله التي هي المساجد، إلى الله، كل هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، الصفة الثالثة أو التي تخص بآدم، قال: وأمر الملائكة فسجدوا لك. ولم يأمر الله الملائكة أن تسجد لأحد إلا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذه ثلاث مناقب كلها توجب أن يكون، يرحمك الله، أن يكون آدم أهلا للشفاعة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعتذر. ومعنى اشفع لنا إلى ربك يعني أطلب من ربك أن يزيل عنا ما نحن فيه من الشدة، لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، بجلب الخير أو دفع الضير. الضير شو؟ الضرر، الضرر. طيب، هنا من باب دفع الضير، فاشفعنا يا رب. فيقول: لست هناكم، يعني لست في ذلك المحل الذي أشفع فيه، ولست أهلا للشفاعة. ويذكر خطيئته، فيذكر الحكم وسبب الحكم، الحكم أنه ليس أهل للشفاعة، سببه الخطيئة. ما هي الخطيئة؟ الخطيئة أنه يذكر أكله من الشجرة، يذكر أكله من الشجرة، أن الله نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل منها بغرور الشيطان ووساوس الشيطان. وبهذا نعرف كذب القصة التي تذكر أن الشيطان أتى إلى آدم بعد أن حملت امرأته حواء وقال لهما سمي ابنكما عبد الحارث، فأبيا أن يسمياه، ما سمي عبد الحارث، عبد الحارث إيش؟ سمي عبد الله. فخرج ميتا، خرج ميتا، وقال إما أن تسميها عبد الحارث أو أجعل له قرني أي الغزال أو كبار الغزلان فيخرج من بطنك فيشقه. فلما أشفق على الولد سمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه كذب باطلة، وقد ذكرنا في شرح التوحيد بطلانها من 8 أوجه أو 9 أو 10 أوجه أنها باطلة لا تصح عن آدم. ولو كان هذا الأمر وقع منه لكان يقدمه في الاعتذار، لأن الشرك أبلغ من الأكل من الشجرة. طيب لماذا ذكر خطيئة؟ يعني كأنه يقول أنا بحاجة إلى من يشفع لي من خطيئتي، فكيف أكون شافعا؟ لأن الشافع يجب أن لا يكون منه خطيئة. أما أن تفعل خطيئة أمام أن تشفع عنده ثم تجي تشفع، وش يقول؟ يقول تعصي وتجي تشفع. أنت الآن نجري عليك العقوبة. طيب ثم يأتون إلى نوح بأمر آدم، يأتوا نوح أول رسول إلى آخر. وهنا قد يتساءل السائل كيف يعرف نوح؟ فيقال إن الذي هدى الطفل إلى ثدي أمه بدون تعليم يهدي الخلق إلى معرفة نوح في ذلك الموقف، يعرفونه، لا بد أن يعرفونه. فيأتون إلى نوح أول رسول بعثه الله، هذه ميزة، يقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذه ميزة له لأنه يكون قدوة لمن بعده من الرسل، فيذكرون له هذه الميزة. وفيه يستفاد منه من هذا الحديث أنه أول رسول أنه لا رسول قبله، لكن هل هناك نبي قبله؟ الجواب نعم، وهو آدم، فإن آدم نبي مكلم لا شك، نبي مكلم، لأنه لا يمكن للبشر أن يتعبد لله بدون وحي، فلذلك أوحى الله إلى آدم ما أوحى من العبادة، وصار يتعبد، وصار أبناؤه يتبعونه، لأن الناس لم يكثروا ولم يختلفوا. تقول المسألة يعني يعدون بالعشرات أو بالمئات فيتبعون أباهم، لما كثروا واختلفوا أرسل الله الرسل، وأول من أرسل نوح. وفي هذا دليل على كذب من قال إن أول الرسل إن إدريس قبل نوح، إن إدريس قبل نوح، هذا مو صحيح، هذا كذب، ولا شيث ولا غيره، ما في أحد قبل نوح. ويدل لهذا قوله تعالى في كتاب العزيز إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والنبيين من بعده، وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فلا أحد من أباء نوح أو أجداده صار نبيا أو رسولا، فهذه ميزة. فيعتذر يقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، يذكر خطيئته، ما هي؟ أنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال ربي إن ابني من أهلي، لأن نوح عليه الصلاة والسلام وعده الله عز وجل أن يجيه وأهله إلا من سبق عليه القول منهم. فلما أراد الله إغراق قومه وركب نوح ومن معه ممن نجا في السفينة، ورأى ابنه لم يكن في السفينة، وإنما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولما رأى الماء قد غشاه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أنصحك أن تكون من الجاهلين. فهذه خطيئة اعتذر بها. ونقول في ذكر الخطيئة هنا كما قلنا في ذكر الخطيئة في آدم، أن من كان مخطئا فإنه لا يرى نفسه أهلا للشفاعة. إيتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد اتخذه الله خليلا، والخليل هو البالغ في المحبة أقصاها وغايتها، ولهذا قالوا إن مراتب المحبة عشرة، أعلاها الخلة، الخلة دون الخلة، الخلة يعني الاختلال والنقص، والخلة بالضم أعلى أنواع المحبة. اتخذه الله خليلا، واتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولا نعلم أحدا من الأنبياء اتخذه الله خليلا سوى هذين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولم يذكر غيره من الأنبياء والرسل، اتخذ إبراهيم خليلا. ومن أكبر أسباب ذلك فيما نعلم ما جرى له في قصة ابنه إسماعيل، فإن ابنه إسماعيل أتاه على كبر، فلما بلغ معه السعي وكان في سن أكثر ما يكون القلب به تعلقا، أمره الله بذبحه، رأى في المنام أنه يذبحه، فلما رأى هذه الرؤيا العظيمة التي لا يقدم عليها إلا من امتلأ قلبه بمحبة الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له لا على سبيل المشاورة لأنه سيمثل، لكن على سبيل الامتحان والاختبار، اختبار الولد لينظر ما عنده. فكان الولد نعم المعين على طاعة الله. قال له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، غلام صغير يقول هذا الكلام، لكن فضل الله يأتي من يشاء. وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يعزم بل وكل الأمر إلى مشيئة الله، لأن ما لا يشاء الله لا يكون، فعزم على التنفيذ. فلما أسلما أي الأب والابن وتله للجبين، تله على وجهه، قال العلماء ولم يتله على ظهره ولا على جنبه لئلا يرى ابنه، فيتألم كثيرا أن يرى وجه ابنه وهو يذبحه، لأنه إذا تله على الوجه صار الذي يستقبله الظهر والقفا. في هذه اللحظة العصيبة جاء الفرج من الله عز وجل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سبحان الله، شف صدق الرؤيا يعني ذبح، يعني آتاه الله أجر من ذبح. نعم، لأنه عزم منفذ وفعل، لكن رحمة أرحم الراحمين عز وجل بالابن والأب أدركت، فقال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الله أكبر، صحيح أنه بلاء مبين، اختبار عظيم للأب وللابن. من أجل هذا اتخذه الله تعالى خليلا، لأنه قدم محبة الله على محبة هذا الابن الذي بلغ السعي معه والذي لم يكن له ولد سواه والذي أتاه على كبر، ومع ذلك نفذ هذا الأمر العظيم. اتخذ الله إبراهيم خليلا.